السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. طبعا بعد طول غياب تيسر الحمد لله أخيرا إن احنا نكون مع بعض مباشر يعني، فربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا المجلس ويجعل فيه الفائدة والخير والبركة. طيب، احنا بإذن الله تعالى هنبتدئ من الربع الثاني، مظبوط كده؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن إبراهيم عليه السلام الذي هو أبو الأنبياء المتفق على إمامته ويعني علو قدره. كل طائفة من أهل الكتاب كانت تدعي أنها على ملة إبراهيم، أو أن إبراهيم عليه السلام كان على ملتهم. لو فاكرين لما كنا بنتكلم عن اليهود والنصارى، كل أمة كانت تدعي أن إبراهيم منها وهي على ملته. هذا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن إبراهيم عليه السلام ويقول أن الله عز وجل ابتلاه بكلمات. ابتلاه يعني اختبره وامتحنه. الكلمات المقصود بها هنا أوامر ونواهي وابتلاءات. قدر الله عز وجل، نعلم أن إبراهيم عليه السلام اختبر وابتلي في الله عز وجل، ولعل يعني أكثر بلاء يحضرنا ونذكره أن أمره الله عز وجل بذبح ابنه إسماعيل اللي ربنا رزقه به على الكبر، وكان ابنه الوحيد ورأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق أن هو يذبحه واستجاب وامتثل هو وإنه إسماعيل عليهما السلام. يبقى هنا الله عز وجل اختبر إبراهيم وامتحنه بأوامر ونواهي حتى يصل إلى هذه المرحلة العالية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي الإمامة في الدين. لأن يعني الله عز وجل يبتلي عباده. لماذا؟ ما الحكمة من الابتلاء؟ ليتبين الصادق من الكاذب، مين اللي هيثبت ومين اللي هينحدر ولن يثبت على الدين، مين اللي هترتفع درجته ويعلو قدره، ومين اللي هيسقط في الحضيض والعياذ بالله. فالله عز وجل لما ابتلى إبراهيم أتم ما ابتلاه الله به. يعني إيه؟ يعني أداه وأكمله على أكمل وجه. هنا الله عز وجل لما وجد هذا الإتمام من إبراهيم عليه السلام وهذا الأداء للأوامر وترك النواهي والثبات على ابتلاءات الله عز وجل، شكر الله له ذلك فقال إني جاعلك للناس إماما. استحق إبراهيم عليه السلام بهذا أن يكون إماما للناس. ما أنا بقول يا شماء، الابتلاء يعني الاختبار. ربنا سبحانه وتعالى يختبر عباده بأوامره ونواهيه. احنا هنا في الدنيا ايه؟ مين اختبر؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. احنا قلنا الابتلاء الاختبار. الكلمات المقصود بيها هنا ايه؟ اللي كانوا حاضرين معانا بقى ومركزين، ايوه ايوه يا سناء، اوامر بس. معنى كلمات يعني، نعم ايوه، اوامر امره الله عز وجل بها، وامور نهى الله عز وجل عنها، فاستجاب لذلك تمام الاستجابه. وزي ما قلنا الابتلاءات والاختبارات الاخرى مثل يعني ذبح ابنه اسماعيل لما راى هذا في رؤيا رأى الانبياء حق، يعني يجب ان ينفذ، مثل رميه في النار وثباته عند ذلك. أمور كثيرة جدا. لما تقرأي في سيرة إبراهيم عليه السلام هتجدي أن الله عز وجل وضعه في أمور وأثبت فيها أنه يعني من أعلى الأنبياء قدرا، ولذلك استحق أن يكون أبا الأنبياء. طيب لما إبراهيم عليه السلام ربنا اختبره وابتلاه ونجح في هذا الاختبار وثبت، الله عز وجل جازاه على ذلك بأن قال له إني جاعلك للناس إماما. والمقصود هنا بالإمام، إني جاعلك للناس إماما، يعني يقتدي به الناس في طريق الهدى، يبقى قدوة لمن خلفه من الناس. طيب لما إبراهيم عليه السلام عرف أن الله عز وجل جعل له هذا المقام العالي وهو الإمامة، أن يكون إماما للناس، قال ومن ذريتي، على طول فكر في ذريته. يعني أول شيء أتى في ذهني أن يكون أيضا الإمامة في ذريته، مش هو بس لوحده. عشان كده احنا دايما لابد إن احنا يعني الذرية أولادنا يكونوا دائما في عقولنا وقلوبنا، دائما نهتم بهم وبتربيتهم. مش مهم أنت بس تكوني على التزام بالدين والشرع، أو أنت بس تتعلمي الدين، تمتثلي الأوامر، تجتنبي النواهي، والأولاد مش مشكلة، لا طبعا لابد إن احنا نركز في تربية الأبناء على الدين، لأن صلاح الذرية خير عظيم في الدنيا والآخرة. اتفضلي يا سلام. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى رد عليه وقال لا ينال عهد الظالمين. طيب أداء الإمامة مقام عالي لا يؤتاها أي أحد، لابد من الصبر واليقين، الإيمان، الثبات، الأعمال الصالحة، كل هذه الأمور يعني هي التي تؤدي الإنسان إلى هذه المرتبة العالية. ولكن من ظلم نفسه وأساء إليها بتركه الأوامر وفعله النواهي والوقوع في المعاصي والبعد عن الله عز وجل، فهذا لا يستحق أن يكون من الأئمة. معنى ذلك أن الشخص غير الظالم سينال الإمامة إذا أتى بأسبابها. احنا عارفين إن إبراهيم عليه السلام نالها، وربنا سبحانه وتعالى جعله إماما حينما ابتلاه واختبره فأتم وأدى أوامر الله عز وجل على أكمل وجه، وثبت في الاختبار وثبت في الابتلاء. بعد كده الله عز وجل يتحدث عن البيت، البيت الحرام، البيت الذي فيه آثار إبراهيم عليه السلام وذريته وعرف به إمامته. يقول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يعني إيه مثابة للناس؟ مثابة يعني مرجعا يتوبون إليه، يعني يترددون إليه. عارفين دايما الشخص اللي بيذهب إلى بيت الله الحرام يشتاق إلى أن يرجع، ولو لما يروح ويرجع تاني عايز يروح تاني، دائما القلوب تشتاق إلى بيت الله الحرام. في دعاء إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، يعني القلوب تشتاق إلى بيت الله، وحينما تذهب وترجع تود أن تذهب مرة أخرى وهكذا. فهنا معنى مثابة للناس، يعني مرجعا يتوبون إليه، يرجعون إليه كلما ذهبوا عنه، يعني يرجعون إليه لحصول المنافع طبعا الدينية من رضا الله عز وجل وهذا بيت الله الحرام، والدنيوية يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا. سبحان الله، أي حد منكم ذهب إلى بيت الله الحرام يحس جدا هذا الإحساس، إنه يعني مش بيشبع من هناك، يتمنى أن يكون دائما مترددا يعني هناك، ويذهب ويرجع وبعدين يتمنى أن يرجع مرة أخرى. وهذا هو بيت الله الذي يستحق أن يكون يعني شعور الإنسان تجاهه في قلبه كذلك. طيب، مثابة للناس وأمنا، يعني إيه أمنا؟ يعني يأمن به كل أحد، الإنسان، الحيوان، حتى الجماد والأشجار. كانوا في الجاهلية رغم أنهم كانوا مشركين يحترموا بيت الله الحرام أشد الاحترام، لدرجة أن يعني مش ممكن أبدا حد يزهق فيه دم أحد. آمين يا ربي آمين. ربنا يرزقنا جميعا. ما يقدرش حد يتجرأ، ممكن الواحد يشوف اللي قتل أبوه، قاتل أبيه، ويتركه ما يقدرش يقرب منه. تخيلوا بقى، يعني هو شايف قدامه قاتل أبيه، وهم كانوا طبعا ما بيسكتوش على هذا الأمر، كل واحد يأخذ بثأره بيده، ورغم ذلك إذا رآه في بيت الله الحرام لا يقربه أبدا، مش ممكن يقرب منه احتراما وإجلالا تعظيما لبيت الله الحرام. فهو أمن، حتى الحيوان لا ما حدش يقدر يسرق حيوان، حتى الشجر ما يقطعش شجر، فكل شيء يأمن في بيت الله الحرام. يبقى هذا معنى وأمن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو المقام. طيب، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المقصود زي ما قلنا ركعتي. السلام عليكم ورحمة الله. واضح معلش إن النت ضعيف، يعني هتحصل بقى يعني كل شوية نخرج من ورطة وندخل، الله المستعان، نحاول نصبر كده. طيب، احنا كنا بنتكلم في معنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلنا إن المقصود ركعتي الطواف. مقام إبراهيم هو الحجر اللي إبراهيم عليه السلام كان واقفا عليه وهو يبني الكعبة ويرفع جدار الكعبة. هذا المقام كان ملتصقا بجدار الكعبة، ولكن أخره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمصلحة المسلمين عدم الازدحام، فمن السنة أن يصلي الإنسان ركعتين عند مقام أو خلف مقام إبراهيم عليه السلام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. المقصود هنا بقوله تعالى وعهدنا، يعني أوحينا إليهما وأمرناهما. ربنا أمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل إن هم يطهروا بيت الله عز وجل. طب هيطهروا من إيه؟ من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية. النجاسات المعنوية مثل الشرك، الكفر، المعاصي، ما يكونش فيه أي شيء من ذلك. والنجاسات الحسية من النجاسات الأقدار، أي شيء يعني غير طاهر. الله عز وجل أمر إبراهيم وإسماعيل أنهما يطهرا بيت الله عز وجل من كل الأقدار والنجاسات. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفين الذين يطوفون حول البيت، والعاكفين الذين يعكفون في المسجد والحرام. الركع السجود المقصود بهم المصلين الذين يصلون هنا. طيب، الله عز وجل أضاف البيت إليه لفوائد، هتجد هذا الكلام عندك في ملزمة. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان طهر بيتي. هنا ربنا سبحانه وتعالى اضاف بيت له سبحانه وتعالى، وذلك لفوائد، منها ان ذلك يقتضي شده اهتمام ابراهيم واسماعيل بتطهير البيت. ليه؟ بكونه بيت الله. فطبعا لما يعني الله عز وجل يقول لهما طهر بيتي، فده هيبقى ادعى باهتمام ابراهيم واسماعيل، فيبذل اقصى ما في جهدهما ويفعل كل ما في وسعهما عشان يعني ينفذ امر الله عز وجل بتطهير هذا البيت الذي هو بيت الله. وايضا ان الاضافه الى الله عز وجل تقتضي التشريف والاكرام، وهذا يتضمن تعظيم البيت وتكريمه. وايضا ان هذه الاضافه الى الله عز وجل هي السبب الجاذب للقلوب اليه، القلوب تشتاق الى هذا البيت. لماذا؟ لان ايوه السلام عليكم. طيب انا كنت بقول لكم مهم جدا ان احنا نسمع المحاضرات ما نكتفيش بالمزامله، لان في امور انا بتركها مزام يعني فيها تكرار او يعني رايي يعني لن اعتد به وبتركه، وفي امور بضيفها في الشرح. كذلك الفوائد، مش كل الفوائد بناخدها، فمش سامعيني ولا ايه يا بنات؟ ايوه السلام عليكم. المهم قوي سماع المحاضرات، صوت بيقطع يعني. طيب خير، اهتموا يا جماعه، تركزوا في سماع المحاضرات، لان في حاجات بنتركها وفي حاجات بنضيفها، وفي فوائد بنركز عليها يعني، لان الفوائد عندنا كثيره في الملزمه، فمش كل الفوائد بنلتزم بيها. لكن مش معنى كده ان انت ما تقرايهاش، اقرايها لان هي جميله جدا، هي فوائد يعني وضعها الشيخ المرتدين، ولكن احنا بناخد منها قدر معين. طيب الفوائد اللي عندنا هنا في الايات اللي احنا كنا بنشرحها، ثلاث ايات دول، اول فائده فضيله ابراهيم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لما ربنا سبحانه وتعالى قال ربه يعني أضاف ربوبيته إلى إبراهيم، طبعا دي ربوبية خاصة، هذا يدل على فضيلة إبراهيم عليه السلام. ولقوله تعالى: فأتمهن، من ربنا امتدح إبراهيم بأنه أتم يعني أوامر الله عز وجل على أكمل وجه. ولقوله أيضا إيه؟ إني جاعلك للناس إماما. كل ده يدل على فضيلة إبراهيم عليه السلام. طيب ثاني فائده، ان من اتم ما كلفه الله به كان من الائمه، لقوله تعالى: اني جعلك للناس اماما، فانه لما اتمهن جوزي على ذلك بان جعل للناس اماما. طب ليه انا بذكر هذه الفائده؟ تعرفي كويس قوي ومهم الانسان يعرف ان هو لما يعني يمشي في طريق الله عز وجل ويبتدي في شيء في عمل يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ان هو لابد ان يبذل اقصى وسعه وجهده، ولا يعجز ولا يتوانى ولا يتكاسل، لابد ان يتم هذا الفعل وهذا العمل، سواء كان عباده من العبادات او كان مثلا طاعه من الطاعات، طلب علم مثلا. خلينا نتكلم عن طلب العلم، خلاص ابتديتي في الطريق ومشيتي في طلب العلم، التزمتي بمكان معين بتتعلمي فيه، استمري واتمي هذا الامر وابذلي فيه اقصى جهدك على اكمل وجه، يعني ما تتعبيش بقى وتزعلي وانا بمتحن وبذاكر وضغط وقتي وعشان ايه وبعدين اكسل وبعدين اتعب ونسيب، لا اتمي حتى تستحقي الامامه في ذلك. طبعا الامامه دي هتكون بقدر، يعني احنا مش هنتكلم لا مقارنة بين إمامة إبراهيم عليه السلام واللي احنا بنتكلم فيه، ولكن المقصود إن الإنسان فعلا لما يتم ما كلفه الله به من الأوامر والنواهي، لما يكون على طاعة من الطاعات ويبذل فيها جهد ويتمها على الوجه الكامل، فهذا يستحق أن يكون إماما فيها. لعل الله عز وجل يجعل فيك الخير أن تكوني داعية إلى الله عز وجل، ممكن تعلمي الناس الدين، فابذلي اقصى جهدك واتمي هذا على اكمل وجه، ما يبقاش في عجز ولا يبقى في كسل ولا زهق، وتعبنا وامتحانات ومش امتحانات، لا احنا ايه، نستعين بالله عز وجل، استعن بالله ولا تعجز. طيب الفائده اللي معانا بعد كده، انه ينبغي للانسان ان يدعو لذريته بالامامه والصلاح. الفائدة هامة جدا، الدعاء للذرية. لقوله تعالى: قال ومن ذريتي. إن إبراهيم عليه السلام هنا طلب أن يكون من ذريته أئمة، في آية أخرى طلب أن يكون من ذريته، دعا ربنا أن إيه؟ أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مش بس بدعي لنفسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا آية، مرحبا منورة يا آية. مش بس أنا بدعي لنفسي، لا أنا بدعي ليا ولذريتي، ما انساش الذرية، لأن طبعا صلاح الذرية ده مهم جدا. فأنا إبراهيم عليه السلام لا ينسى ذريته. أنت إمام، طب وذريتي؟ واخدين بالكم؟ يعني يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. فالإنسان يعني يهتم بالذرية، ومن يعني أجمل الأسباب أو من أقواها اللي احنا ممكن ناخذ بيها الدعاء، ندعي ربنا سبحانه وتعالى باخلاص، ولن نضيع الله دعاءنا. امين واياك يا ايها الامين. طيب، ان الظالم لا يستحق ان يكون اماما. هنا المقصود قال لك المراد به الظلم الاكبر الذي هو الكفر، الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. المقصود هنا بالظلم الشرك، وأيضا من الظلم المعصية. يعني احنا لو اتكلمنا بقى بشكل عام، هنقول إن الشخص اللي هو على معصية ويقيم على ذنوب الله عز وجل ومعصيه، هذا الشخص لا يستحق أن يكون من الأئمة أو من الهداة أو من الناس اللي هم قدوة أو من الدعاة إلى الله عز وجل، لا يستحق ذلك. الفائدة اللي بعد كده: أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين، يعني لا يجعلهم في قمة، بل ينزلهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. يعني حتى لو الإنسان الظالم بنفسه، هذا الشخص العاصي أو الفاجر أو الكافر، إن كان له مقام في الدنيا فليس له مقام في الآخرة، وقد يهان في الدنيا والآخرة، هو في أسفل سافلين، حتى وإن ظهر خلاف ذلك لكنه منحدر إلى الدرك الأسفل. طيب، في فوائد أخرى. ولكن أنا يعني طبعا هي كثيرة، بقول لكم اقرأوها، ولكن أنا ألتزم بالبعض يعني. طيب، هو بعد كده بيتكلم عن فضيلة هذه العبادات الأربع، اللي هي الطواف، اللي هي أن تطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، الطواف والاعتكاف والركوع والسجود. طيب، وأن الركوع والسجود أفضل هيئة في الصلاة. فالركوع أفضل هيئة من القيام. طب ليه؟ والسجود أفضل منه. هنا المقصود بأن الركوع والسجود أفضل من القيام، يعني في الخضوع لله عز وجل، الإنسان راكع أو ساجد وخاضع ومنحني لله عز وجل. ولكن القيام يكون أفضل بما يقرأ فيه من آيات الله، يعني من حيث القراءة، لأن إحنا في الركوع والسجود بنقول إيه؟ تسبيح، مسبح. اما القيام في قراءة القرآن. نتكلم عن هيئة الركوع والسجود، هي افضل يعني من القيام، لان فيهما من الخضوع والتذلل بين يدي الله عز وجل، ما هو افضل من القيام. والقيام افضل من حيث ما يقرأ فيه، لان احنا نقرأ في القرآن واحنا في القيام في الصلاة، ولا نقرأه في ركوع ولا سجود. طيب، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هنا إبراهيم عليه السلام دعا لهذا البيت بأن يجعله الله عز وجل أو دعا لهذا البلد التي فيها بيت الله الحرام إن ربنا يجعلها بلدا آمنا يأمن فيها كل شيء، كما تكلمنا عن الأمن، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قلنا معناه. طيب، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهله أهل هذا البلد الحرام وهذه البلدة من جميع أنواع الثمرات، ويرزق أهله من الثمرات، إن ربنا يوسع عليهم أرزاقهم من الثمرات التي تؤكل. لكن هنا إبراهيم عليه السلام قيد الدعاء ده للمؤمنين، فقال إيه بقى؟ من آمن منهم، يعني أرزق أهله المؤمنين بس، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طب ليه إبراهيم عليه السلام هنا ذكر وخص المؤمنين بهذا؟ لأنه قبل كده لو تفتكروا لما ربنا سبحانه وتعالى قال له إني جاعلك للناس إماما، فطلب أن يكون من ذريته الأئمة، فربنا قال له إلي ينال عهد الظالمين، فتأدب إبراهيم عليه السلام وتعلم من هذا. فهنا لما دعا قيد دعاءه بالمؤمنين فقط، يا ربي إيه؟ ارزق أهله من الثمرات، بس مش أي حد، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهي ربنا سبحانه وتعالى قال ومن كفر، يعني رزق ربنا هيبقى شامل للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، هيشمل الجميع. ولكن هذا يعني الرزق الذي سيكون للجميع، ربنا هيرزقهم كلهم مسلم ومكافرهم. المسلم هيستعين طبعا بالرزق على طاعة الله عز وجل، وبعد كده ينتقل من هذا إلى نعيم الجنة. أما الشخص بقى هو الكافر والتاجر العاصي البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى هيتمتع في الدنيا قليل، يرزق ورزقه ممكن يكون واسع جدا وعنده من الأموال زي ما احنا بنشوف كده، أموال وقصور وذهب واوا هناك في أرض الحجاز يعني، ورزقه واسع طبعا ناس ولا يزول ولا بعيدة تماما عن دين الله عز وجل، وهيتمتع قليلا. فمن ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، مش بس يعني هو يدخل جهنم، لا أضطره يعني إيه؟ ألجئه مكرها، يعني هيدخل النار ما فيش محيد عن ذلك، هو يعني مضطر إلى ذلك، لن يستطيع أن يدفع عنه هذا، وهو غصب عنه مكره هيدخل إلى جهنم، وبئس المصير، هذا المصير هو عذاب الله عز وجل، فما أبأس من ذلك، يعني ليس أبأس من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا في الفوائد طيب يبقى هنا عندنا في الفوائد أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته، فلا أحد يستغني عن الدعاء أبدا. إبراهيم عليه السلام كان إماما للناس، رغم ذلك يدعو الله عز وجل لنفسه ولذريته. طيب، الفائدة اللي عندنا برضو من الفوائد اللي هناخدها إن شاء الله أدب إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعمم في هذا الدعاء، فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن، خوفا من أن يقول الله له من آمن فأرزقه، كما قال تعالى حين سأله إبراهيم أن يجعل في ذريتي أئمة، ماذا قال له؟ قال إيه لا ينال عهدي الظالمين. كان إبراهيم عليه السلام تأدب في الدعاء لله عز وجل، تأدب في طلب الرزق إنه يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد. لكن طبعا زي ما قلنا، أيوة يا جماعة معلش النت بقى بيقطع معانا. طيب، كنا بنتكلم في الفوائد، حد بس يقول لي سمعت اخر كلمه ايه، لان انا بقعد اتكلم وبلاقي نفسي خرجت مره واحده مش بنتبه معي. فاخر فائده سمعتوها مني ايه؟ كويس والله، عشان اشوف مين مركز ومين سرحان. طيب يا شيماء، جزاك الله خير. طيب، يعني قلنا ان ابراهيم عليه السلام تأدب في هذا الدعاء، وحينما يعني ذكر الرزق طلب ان يكون هذا رزق للمؤمنين فقط. ليه؟ لان هو لما طلب قبل كده ان يكون الائمه من ذريته، فربنا سبحانه وتعالى قال له لا ينال وعد الظالمين، يعني ليس اي احد يستحق الامامه. فهنا لما دعا بالرزق ذكر المؤمنين فقط، يعني عارفين تعلم من الدعاء الاول، ولكن الله عز وجل اخبره ان الامر يختلف هنا، فالرزق عام للجميع. طيب الفائده اللي معانا بعد كده ان رزق الله شامل للمؤمن والكافر، وقوله تعالى ومن كفر، فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر بل للانسان والحيوان. الله عز وجل قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم يقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا الله عز وجل يتحدث عن إبراهيم وإسماعيل حينما كان يبنيان البيت، وكان بيحفظ قواعد البيت. الله عز وجل أمر إبراهيم وإسماعيل إن هم يرفعوا القواعد، يعني إن البيت له أساس في الأرض، لأ هم بيعلوا بناء الكعبة، وهم بيبنوا في حال هذا البناء، هذا العمل الصالح الجليل، كان حالهم ما بين الخوف والرجاء. يعني هو مع هذا العمل الصالح كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى إن هو يتقبل منهم هذا العمل. أو مش بس كمان يعني دعوا بهذا الدعاء، ولكن كانوا بيدعوا ايضا لهم ولذريتهم بالاسلام والثبات على الاسلام. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. هنا المقصود بقى ربنا وجعلنا مسلمين لك، هما مسلمين، ولكن المقصود الإخلاص والثبات على الدين، الثبات على الإسلام. يعني هنا يعني دائما الإنسان يدعو الله عز وجل أن يثبته على دينه وعلى إسلامه. هنا إبراهيم وإسماعيل وهما في هذا العمل الجليل، العمل الصالح، الطاعة العظيمة، بيبنوا بيت ربنا سبحانه وتعالى، بيت الله الحرام، أعظم البيوت وأشرفها على وجه الأرض. دائما يعني في هذا الفعل وفي هذه الطاعه دعاء لله عز وجل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تخيلوا الواحد بيعمل عمل صالح هكذا ويستجيب لامر الله وخايف ان ربنا لا يتقبل منه، رجاء عظيم في الله عز وجل، تقبل منا انك انت السميع العليم، تسمع كلامنا وتعلم احوالنا. وكمان الدعاء بالإخلاص والإسلام والثبات على دين الله عز وجل، وليس لهما فقط ولكن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني أيضا الدعاء هنا لذرية. شوفوا قد إيه كم مرة تكرر الدعاء لذرية، قد إيه الأمر ده مهم جدا، ولا يعني ينبغي أن نهمله أبدا، الدعاء لصلاح الذرية. وأرنا مناسكنا، مقصود هنا أرنا مناسكنا، يا رب علمنا هذه المناسك. والمراد المقصود هنا بالمناسك أعمال الحج. طيب يبقى هنا الله عز وجل أو معذرة إبراهيم وإسماعيل كانوا برضا ربنا سبحانه وتعالى بالقبول وبصلاح الذرية والثبات على الدين، وأيضا أن يعلمهم المناسك. والمقصود بمناسك أعمال الحج أو العبادات كلها، لأن أصل كلمة نسك التعبد. خلاص يبقى حاصل الدعاء هنا هيكون بيرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. أرنا مناسكنا، علمنا يا رب وتقبل منا. ولما كان العبد مهما فعل لابد أن يكون في يعني عباداته تقصير، ويحتاج إلى توبة دائما واستغفار. فهنا قال وتب علينا إنك أنت التواب. طيب نكمل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وابعث فيهم يعني في ذريتنا رسولا منهم يعني من أنفسهم. مش حد غريب. ليه؟ لأن لما الرسول يأتي منهم هيكون أدعى للانقياد والقبول، هم عارفين كويس هذا الشخص ويعرفون يعني خلقه وسيرته، فطبعا ده هيكون أدعى للقبول، غير لما حد يجي غريب يعني يقول لهم أنا رسول، فده هيكون طبعا إيه الأمر يحتاج منهم إلى بحث عن يعني سيرته ومين الشخص ده. لكن هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل منهم إلى يعني من العرب من ذرية إبراهيم عليه السلام. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. يتلو عليهم آياتك يعني القرآن الذي ينزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. يتلو مقصود هنا بالتلاوة، يتلو عليهم لفظا وحفظا وتعليما، مش بس قراءة، لا هنا المقصود يعني التلاوة شاملة لكل هذه المعاني. ويعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة هي السنة. ويزكيهم، التزكية التطهير، تطهير النفس بالتربية على الأعمال الصالحة وتطهيرها من الأفعال والأخلاق الرديئة. إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز سبحانه وتعالى القاهر لكل شيء، لا يمتنع على قوته شيء سبحانه وتعالى، لا يغلبه أحد. والحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع الأشياء في مواضعها. فهنا بيدعو فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فالله عز وجل استجاب لهما وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هداية لهم ولسائر الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. لو لاحظنا أن يعني في دعاء إبراهيم وإسماعيل توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وهكذا يكون الدعاء. لما من أداب الدعاء أن الإنسان يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ودائما يعني ينسي لنفسه التقصير. ومهما تكوني في عمل صالح، مهما تعملي من أعمال، دائما تدعي أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك ويتوب عليك ويغفر لك تقصيرك. طب أنا أكتفي بهذا القدر، أنا عارفة الوقت أن في محاضرة للدرجة الأخيرة، وأترككم في رعاية الله وأمني. إن شاء الله نكمل الربع بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.